لنحيي به بلدة ميتا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل أمة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا

القهر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ولا يزنون والذين لا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا